إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي علوم الحديث، مقدمة ابن الصلاح لأبي عمرو عثمان بن عمرو بن عثمان الشهرزوري رحمه الله، وكتابه المقدمة من أحسن ما كتب، من أحسن وأجمع ما كتب في مصطلح الحديث. والمصطلح كما مر بنا وتكرر، ولعله إن شاء الله قد تقرر، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهذا تعريف ابن جماعة رحمه الله صاحب المنهل الروي في علوم الحديث النبوي. وقد وقفت بكم عند باب المعل، وقد فرغنا من هذا النوع وراجعته من خلال أسئلة. ها ها، نرجع إليه لأنه فيه بعض الأمثلة. من الأسئلة التي ختمت بها نوع المعل، وهو السؤال 63 بعد 200، كما تعودنا صياغة المادة العلمية لفهمها وتدبرها وحفظها عن طريق السؤال والجواب. وأصل هذا الأسلوب هي السؤالات التي كان يوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما في حديث عمر وابن عمر: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. وهذا بلا ريب أنه أدعى للفهم وأدعى لحفظ المادة العلمية. السؤال 63 بعد 200: ماذا سمى الترمذي النسخ؟ وهل يلزم من تسميته تضعيفه للحديث المنسوخ؟ بين ذلك. ها، ماذا سمى الترمذي النسخ؟ سمى النسخ علة، سمى النسخ علة. هل يلزم من تسميته للنسخ بأنه علة أنه يضعف الحديث المنسوخ؟ أنه يضعف الحديث المنسوخ؟ ها، نعم، لا يلزم. هل يحضرك دليل شاهد على هذا؟ نعم يا شيخ، شاهد على هذا. هل يوجد في الصحيحين منسوخ ولا ما يوجد؟ يوجد في الصحيحين منسوخ. إذا ما كل منسوخ يكون ضعيفا، ولا يلزم من تضعيفه للحديث المنسوخ، لأن من المنسوخ ما هو مخرج في الصحيحين. 64 بعد 200: من يريد أبو عمرو رحمه الله بقوله بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح، وفي أي كتاب له ذكر ذلك؟ وفي أي كتاب ذكر ذلك؟ نعم، الخليلي، أبو يعلى الخليلي، أبو يعلى الخليلي، في أي كتاب له؟ في كتاب الإرشاد. تعرف إيش موضوع الكتاب؟ ما في مشكلة، زائد من الزوائد، أقول من الزوائد، هو في رواة الحديث وعلماء الحديث. مثاله إرسال من أرسل الحديث، ها أكمل العبارة، مثاله وهو إطلاق اسم العلة على ما ليس بقادح كإرسال من أرسل الحديث الذي، أكمل العبارة، إرسال من أرسل الحديث الذي الثقات الضابطون، كلمة بس، ضع لي كلمة، أرسل حديثا، ها، وصله أو أسنده الثقات الضابطون، الحفاظ الثقات الضابطون، هذا يسمى علة باعتبار الإرسال وعدم الاتصال، لكن ما يجرح لأن الحديث في الأصل مسند. السؤال الأخير لمراجعة نوع المعل، وهو ما إيش المعل أولا؟ إيش المعل؟ إيش تعريف المعل فيما مر بنا؟ ها، الحديث المعل هو الحديث الذي، ها، العلة، ما هي العلة؟ العلة، العلة، نعم، مو في سنده، هو الحديث الذي فيه سبب خفي قادح يقدح في صحته، مع أن الظاهر، مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر السلامة. طيب، هل يتعارض قول الخليلي صحيح معلول مع تعريف الصحيح الذي مر بنا بأنه الذي انتفت العلة عنه؟ إيش الصحيح الذي مر بنا تعريفه؟ الحديث الصحيح بأركانه الخمسة، ها، ما الحديث الصحيح بأركانه الخمسة؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. طيب، الخليلي يقول صحيح معل أو معلول، هل يتعارض هذا؟ هل يتعارض مع البيان؟ نعم، ما في تعارض. إيش التوجيه؟ عند الخليلي ما فيه علة ولو لم تكن قادحة، لكن العلة المنفية المحترز منها في تعريف الصحيح هي العلة، هي العلة القادحة، هي العلة القادحة. نعم. طيب، ننتقل إلى المضطرب، ثمة شواهد لعلني ما ذكرتها أذكرها. نعم، ها، من أول مبحث. نعم، من أول مبحث، المضطرب ثم المدرج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر، معرفة المضطرب من الحديث. قال رحمه الله: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. نعم، يقول رحمه الله بعدما فرغ من المعل: النوع التاسع عشر، معرفة المضطرب من الحديث. والمضطرب هو الذي وقع فيه الخلاف. الأصل في الكلمة مشتقة من ضرب، يقال في الموج مضطرب أي يضرب بعضه بعضا أو ضرب بعضه بعضا. والمضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر. ولاحظ هذا التعبير، لو قال لنا ابن الصلاح هو الحديث الذي تختلف الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه ما تعجبنا، لكن لاحظ العبارة، نوع في العبارة لتشتمل على أمرين. قال هو الذي الحديث الذي تختلف الرواية فيه، وقع الاختلاف في الرواية، لكن وقوع الاختلاف في الرواية ممن هكذا وقع الاختلاف عرضا، أم أن ثمة من وقع فيهم الاختلاف فأثر على مرويهم أو على الرواية التي رووها؟ يقول فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر، ما هو اختلاف تنوع، ولكنه خلاف تضاد، واحد أرسل واحد رفع، واحد روى الحديث بالإباحة والآخر روى الحديث بالكراهية، هذا سندا وهذا متنا، وقع المخالف يعني خلاف حقيقي. وإنما نسميه مضطربا، متى نسميه مضطربا؟ قال إذا تساوت الروايتان أي تكافأتا في القوة، هذه رواية صحيحة هذه رواية صحيحة، أما إذا كانت إحداهما صحيحة والأخرى حسنة إحداهما حسنة والأخرى ضعيفة فلا اضطرب، لأننا نقدم الأثبت صحيحا أو حسنا. أما إذا ترجحت إحداهما أي على الأخرى بحيث لا تقاومها الأخرى على الوجه الذي ذكرت والتفصيل الذي بينت، بأن الباء للسببية يعني بأن يكون راويها أحفظ، هذا وجه من وجوه الترجيح. طبعا المرجحات ذكر الحازمي في مقدمة الاعتبار أكثر من 50 وجها من وجوه الترجيح والجمع. يقول رحمه الله من المرجحات لإحدى الطرق على الأخرى بأن يكون راويها أحفظ، كيف تعرف الأحفظية؟ كلهم حفاظ، هذا حافظ يعني بين سفيان الثوري وبين شعبة بن الحجاج أبو بسطام، هذا حافظ وهذا حافظ وهذا مكثر وهذا مكثر وهذا مشهور وهذا مشهور، ها وهذا نقلت عنه مئات الأحاديث وهذا نقلت عنه مئات الأحاديث. يتتبع العلماء لمعرفة أحاديث الرواة وأوهامهم لمعرفة درجات حفظهم، يتتبعون مروياتهم ويتتبعون أوهامهم وأخطاءهم لمعرفة درجات حفظهم لمعرفة الأحفظية، وإلا كلهم حفاظ أيضا ما يتعلق بالخطأ. وعلى سبيل المثال بين هذين الحافظين والإمامين، بين الثوري وشعبة، يقول البيهقي وغيره إذا اختلف الثوري مع شعبة في أسماء الرواة، لاحظ كيف نعرف الأحفظية، فالقول قول الثوري وهذا عندما يتتبع الإنسان مرويات الإمامين يقف على مثل هذا ويكون إيقاظ له إذا تنازع في رواية واشتد النزاع. تذكر هذه القاعدة التي ذكرها البيهقي وغيره، أنه إذا اختلف الثوري مع شعبة في أسماء الرواة فإنه يقع شيء من الخطأ في رواية شعبة مع أنه أمير المؤمنين في الحديث، بأن يكون راويها أحفظ كيف نعرف الأحفظية؟ يعرفه العلماء الجهابذة بمروياتهم وبأغلاطهم وأخطائهم، أو أكثر صحبة للمروي عنه، كأن يكون أصحاب إمام من الأئمة قسموا على درجات ومراتب، مثل أصحاب الزهري. أصحاب الزهري كما ذكر ابن رجب في الجزء الموجود من شرحه لجامع الترمذي، وهو شرحه للعلل، أن طبقات الرواة عن الإمام الزهري 5 طبقات. الأولى مقدمة على غيرها، وهم الملازمون الذين طالت صحبتهم وأكثر من الملازمة وأكثر من الرواية عن إمام الزهري. هؤلاء ما تقرن أحاديثهم إذا وقع التعارض مع أحاديث غيرهم ممن لم يروي إلا الحديث والحديثين، وبالكاد أدرك الإمام الزهري، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. ومثل هذا لكي تزول صورة قد توقع صاحبها في التوهم، وهي عندما يقال فلان روى عن أبيه، فيتوهم السامع والناظر أنه ما دام الولد صن أبيه فإن روايته مقدمة على رواية غيره، فرب الدار أدرى بمن فيها. ليس هذا، بل قد تعل رواية الولد عن أبيه كرواية أبي عبيدة رحمه الله عن أبيه عبد الله بن مسعود، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، إشارة إلى أن ثمة ترجيحات غير معتمدة وقد يكون فيها ضرب من التكلف والتعسف، فلا معول عليها، لكننا نعول ها هنا لدفع الاضطراب على ما هو معتمد ومعتبر من وجوه الترجيح. قال فالحكم للراجحة، الحكم للراجحة. طيب المرجوحة ضعيفة، لأننا بين أمرين، إذا وقع الاضطراب في السند أو في المتن فإننا بين أمرين، إما أن ننسب هذا الاختلاف إلى السنة وإلى الحديث حاشا وكلا، وهذا بلا ريب أنه ناقض للقاعدة التي يعتقدها المسلم من أنه لا اختلاف بين صحيح المنقول، لأن الله ماذا يقول؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإما أن ننسب هذا إلى الرواة لأنهم ليسوا بمعصومين، فالعصمة للأنبياء والمرسلين، وبلا ريب أن هذا هو الذي ارتضاه أهل العلم إجلالا وتعظيما وإكبارا للسنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. قال فالحكم للراجحة، المرجوحة تارة يقال شاذة، تارة يقال منكرة، تارة يقال معلة، ويقال فيها وقع في هذه الألفاظ الاضطراب. ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، يقع الاضطراب في متن الحديث وهو نادر، والأكثر في سند الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع في الإسناد، يعني عبارة ابن الصلاح رحمه الله ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، الأكثر في إسناد الحديث، والأقل في متن الحديث، والأقل في متن الحديث. والحافظ ابن حجر يقول قلما يحكم بالعلة على الإسناد دون المتن، قلما يحكم بالإعلال بالاضطراب على السند دون المتن، يعني أن بينهما في الغالب أن بينهما تلازما. نعم، وقد يقع ذلك من راو واحد. الآن يقسم لنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى الاضطراب على قسمين: اضطراب باعتبار طريان الاضطراب والاختلاف في السند أو في المتن، قال يقع في السند ويقع في المتن. طيب، من حيث طريان الاضطراب في بين الرواة فقال رحمه الله: قد يقع ذلك يعني الاضطراب من راوي واحد، الراوي نفسه يرسل ويسند، الراوي نفسه يذكر الراوي باسمه وقد يبهمه في موضع آخر، وقد يقع من رواة له جماعة. من يشرح لي العبارة هذه؟ وقد يقع يعني الاضطراب من رواة له جماعة، لاحظ الأسلوب، من رواة له جماعة. طبعا كتاب مقدمة ابن الصلاح كتب الله عز وجل له القبول وسارت به الركبان واشتهر ما لم يشتهر كتاب غيره. إيش السبب؟ ذكرت لكم السبب في أول مجلس من مجالس هذا الشرح الذي أسأل الله أن يجعله مباركا. ها، ما سبب أن الله كتب لهذا الكتاب القبول دون كثير من كتب المصطلح؟ واحد، لعله يرجع إلى الإخلاص. ثانيا، ها، هذا للإخلاص. طيب، وثانيا جمع ما تناثر من أنواع وكلمات في مصطلح الحديث، جمع ما تناثر ممن سبقه تأليفا مستقلا أو بضم الأشباه والنظائر إلى بعضها. ثالثا ها، وهو كذلك، وهذا لجميع المؤلفين ولجميع المؤلفات، ما في مشكلة، لكن يبقى سبب ثالث مهم جدا. نعم، ها، أنه أملاه إملاء لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام، أملاه شيئا فشيئا، والإملاء يعلم الأبرار. الإملاء من سنن أهل الحديث، وللإملاء فوائد جمة ومهمة، منها التبليغ، منها النصيحة، منها الأمر، منها النهي، منها جوانب تربوية وتعليمية ترسيخية للعلم. طيب، في شيء رابع، أنه أولى أحد المؤلفين من المحدثين والمكثرين من التأليف، أولى كتبه عناية خاصة. فمن هو هذا المؤلف؟ ولماذا أولى مؤلفاته بالاهتمام؟ وما هو ثقل مؤلفاته في علم الحديث؟ ها يا ياسين، ها، الخطيب البغدادي. مؤلفاته لها ثقل ووزن في علم الحديث، لأنه ما ترك نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وألف فيه. تذكرون إيش قال أبو بكر بن نقطة؟ عندك هدي النبي في خطبة الجمعة، جزاك الله. ها، إيش قال؟ عيال على الخطيب، يعني على مؤلفاته، ما ترك نوعا إلا ألف فيه، لا سيما فيما يتعلق بأنواع علوم الرجال والرواة، رواة الحديث. نعم، طيب، ولذلك كاد أن يأتي على ما سطره يراع الخطيب البغدادي في مؤلفاته، ويحيل إلى مؤلفاته كثيرا. طيب، نعم، وقد يقع ذلك من راو، وقد يقع من رواة له جماعة. اشرح لي قول ابن الصلاح وقد يقع من رواة له جماعة، رواة جماعة بينهما له، كيف، ايش معنى العبارة؟ نعم، هو هذا، رواة مجموعين جماعة لذلك الحديث، الحديث المضطرب، للحديث المضطرب. ولذلك نجد ابن الملقن رحمه الله تعالى عندما اختصر، وهذا من فوائد الاختصار، أنه تجنب الألفاظ التي المشكلة، منها هذا، منها هذا اللفظ. فقال ابن الملقن من راو أو جماعة، من راو أو جماعة. والاضطراب موجب ضعف الحديث، يعني موجب للضعف، كما قال العراقي رحمه الله تعالى. إيش قال العراقي صاحب أصحاب الألفية في مسجد الجامعة؟ ها إيش قال العراقي؟ والاضطراب كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف. إيش العلة؟ لأنه مشعر بعدم الضبط، مشعر بعدم الضبط. وأنا قلت أنواع علوم الحديث هي للحديث وللسنة، ممكن أن ننتفع بها في هذا الزمان. جاءك واحد بخبر، بعد ساعة جاء بخبر مناقض، هو ينقل الخبر، جاء بعد ساعة يناقض نفسه، أنت تستدل على هذا التناقض الذي وقع منه على ماذا؟ على ثبوت الخبر أو على عدم ثبوته؟ فإن قلت على عدم ثبوته أقول إيش النوع على ما درست هذا النوع ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول إيش تقول مباشرة ما أن يتناقض الرجل؟ إيش تقول له؟ يا أخي أنت قبل ساعة نقلت لي خبرا على نقيض ما تخبرني به الآن. إذن هذا يوجب التوقف، والاضطراب موجب للضعف. قال رحمه الله: والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، لم يضبط من قبل الرواة، لم يضبط من قبل الرواة، والله أعلم. قال: ومن أمثلته ما رويناه أو رويناه عن إسماعيل بن أمية. إيش درجة هذا إسماعيل بن أمية؟ ثقة ثبت من رجال الستة. عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده مجهول، وجده من رجال أبي داود وابن ماجة، وجده أيضا مجهول ومن رواة أبي داود وابن ماجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لفظة التردي هنا بين يدي ما هي موجودة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، فليخط خطا، إلى حين ما يستقر البيان الراجح من المرجوح في هذا الحديث. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل للمصلي أن يتخذ سترة أو أن لا يتخذ سترة، أن يتخذ سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، صل إلى سترة. فإن أراد أحد أن يمر فليقاتله، فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، فإن مع الأصل اتخاذ سترة. السترة إما أسطوانة كما كان الصحابة يتسابقون للصلاة وراء الأساطين في مسجد رسول الله، وكانت عبارة عن جذوع نخل، وإما أن يضع الإنسان متاعا أو شيئا بين يديه يكون كمؤخرة الرحل بقدر ثلثي ذراع، لأن بعض الناس يجيب علبة مناديل 5 سنتي ويضعها أمامه، كمؤخرة الرحل بقدر ثلثي ذراع. إن كان في الفلاة أو الفضاء حربة توضع تغرس، أو عصا تغرس إن كانت الأرض هشة ولينة، فإن لم يجد فهذا الحديث قد يستدل به على وجود خط، سيأتي بيان ثبوته من عدم ثبوته. قال: فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، هكذا عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، فليخط خطا. المتبادر إلى الذهن أنه خط مستقيم، لكن أحفظ نقلا ويتثبت منه عن الإمام أحمد، وأنا بعيد عهد به، أنه سئل عن هذا الخط فقال: هلالي، يعني كالهلال، فيتثبت من هذه المعلومة وأنا بعيد عهد بها. قال: فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، هناك عن جده، هنا عن أبيه، لاحظ الاضطراب. ورواه حميد ابن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ابن سليم عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه. طبعا الحديث هذا من الأحاديث المحيرة، من الأحاديث المحيرة، درجته يمكن أن يقال الخلاف في الدرجة محتمل وفي الحكم على الحديث، لأنه كما ضعفه عدد من الأئمة وأشار إلى ضعفه العراقي بقوله كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف، لكن أنت تجد عند ألفية السيوطي، في ألفية السيوطي عند هذا المقام ما تعرض لهذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد، فهل من جواب؟ نعم، يكاد أن يصححه، وجمع يعني حشد طاقته في تدريب الراوي وطرق الحديث حتى كاد أن يصحح الحديث، ولذلك ما ذكره في الألفية رحمه الله تعالى. طيب التدريب أول ولا الألفية أول؟ تدريب أول ولا الألفية أول؟ وأنا التدريب، لأنه قال إيش قال في الألفية؟ وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد. شرح يقصد شرح مختصر ابن الصلاح الإرشاد. نعم، طيب إيش قلنا؟ صححه أحمد، عد معي واكتب هذا الحديث حديث الخط. الآن سأصل بكم بعد ما ذكر الدرجة إلى أمر مهم جدا من الأمور العلمية التي قلت التقطوها أثناء دراسة الأصول وأثناء دراسة القواعد وأثناء دراسة الضوابط، لأنها من الأمور المهمة التي تؤدي إلى الإخلال بين المسلمين في محبتهم لبعضهم في قلوبهم وفي وحدة صفوفهم، ولكن ليس بالعواطف، فالعواطف عواصف، ولكن بما نتعلمه، بما نتعلمه سبحان الله، نتعلم قواعد وضوابط وأصول لغوية ونحوية بلاغية فقهية حديثية، وبعدين ما نزال في معمعة الخلاف والشقاق. يا عجبا، إذن ما انتفعنا بهذا العلم؟ شوف لاحظ الآن، التقط لي مثل هذه القواعد والضوابط لأصل بك في درجة هذا الحديث. الحديث هذا صححه أحمد وعلي بن المديني وابن حبان والحاكم وعبد الحق الإشبيلي، يعني أئمة كبار، وضعفه الشافعي وأبو داود والبيهقي والنووي والبغوي وابن الجوزي. البيهقي ضعف، لكنه احتاط حين ضعف فقال لا بأس به في مثل هذا الحكم، قال ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ما في مشكلة، لكن التعبير يا شيخ، التعبير لما نتعلمه، ينبغي أن يعبر الإنسان بما يحفظ للأئمة إمامتهم، ويحفظ للقواعد تقعيدها، ويحفظ لنصوص الشريعة تأصيلها، ما هو مجرد قال أنا ألقي الكلمة يسهر القوم جراها ويختصموا، أنا مالي، أنا ألقي الكلمة وأمشي. البيهقي يضعف، لكنه قال لا بأس بحديث الخط في مثل هذا الحكم. احتفظ لي بعبارته، البيهقي إيش قال؟ لا بأس بهذا، أي بحديث الخط في هذا الحكم، احتفظ لي بها لأصل بك إلى هذه القاعدة التي أريد أن تضمها إلى أشباهها ونظائرها. طيب كيف؟ أئمة كبار يصححون وأئمة كبار يضعفون، ونحن إيش نقول؟ يعني لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، أو عندما يتصدر الإنسان مجلسا للتدريس يقول قيل صحيح وقيل ضعيف، روح اختلصوا أنتم مع المصححين والمضعفين، ما في، لا بد أن تخرجنا من الورطة. شوف قول ابن الصلاح ابن البيهقي رحمه الله يقول: لا بأس به في مثل هذا الحكم، لا بأس به في مثل هذا الحكم. ولنفترض خرجنا سفرة في فضاء، سبحان الله، ما في متاع، ما تمكننا، وكلهم ما شاء الله سنيون متسننون محبون للسنة. قام تقدم الإمام ما وجد شيئا، راح خط خط، شوف الآن ردود الفعل العكسية التي قصدت بها الجوانب القلبية والإيمانية. قام عليه المصلون قال: ابتدعت، أخروه، ابتدع، حيث خط خطا. سبحان الله يا ناس، يا ناس، يا أصحاب العقول، ما هو بمثل هذا يبدع الإنسان. هنا شوف، هنا أنا أقول لك التقط لي من القواعد والضوابط، ما أقول لك من الهرج والعواطف، ولا من الجمهوريات، ولا من الأعداد، ولا من الأحزاب والجماعات، أنا أقول لك من القواعد والأصول التي تعلمتها، استل منها ما تلتئم به الجروح، وتتآلف به القلوب، وتتزكى به النفوس، وتتوحد به الصفوف والكلمة. ونحن بأمس الحاجة، بأمس الحاجة، الناس يقتتلون، هذا جالس مع زملائه أو مع طلابه أو مع شيوخه، الناس يقتتلون، واستحر القتل فيهم، وسفك الدماء، وهتك الأعراض، وفري العقائد. وسبحان الله العلي العظيم، الكتب مرصوصة. يا عجبا يا أمة، يا أمة الوحدة والتوحيد وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجد في مثل هذا الذي تعلمناه ما تلتئم به الجروح. والله تلتئم الجروح بنصوص الوحيين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بماذا ألف الله؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم بين قلوب الأوس والخزرج. بماذا؟ بماذا؟ بالفلسفة، بتناقل الفلسفة اليونانية والعقلانيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها أبعد ما يكون عن هذا المنهج العقلاني الاعتزالي الفلسفي، ولكن بالقرآن والسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا هو الذي تلتئم به الجروح. طيب، تقدم وخط خطا، لو كان الذين وراءه فعلا سنيون وأثريون، يقول الله أكبر، قالوا الله أكبر، ما في تشويش، ما في تشويش. ليش؟ لأنهم يدركون أن هذا الحديث انقسم فيه العلماء إلى قسمين، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. فإن قال قائل: يا شيخ، النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، قال ابن الصلاح ما رويناه عن إسماعيل وذكر حديث الخط، كيف تقول إن هؤلاء لئما يصححون؟ من صحح، من ضعف حكم على الحديث بالاضطراب، لم يظهر له وجه ترجيح، تكافأت الطرق لديه، فمباشرة ألصق الاضطراب والاختلاف للرواة، قال هذا أبدا ما يصح عن رسول الله. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناقض فيه، ولا بينه ولا معه ولا منه، ما في تناقض. طيب، من صحح ترجح له بعض الوجوه فمضى يصحح، فكان ماذا؟ ما في حرج. وبمثل هذا يندفع الخلاف، ولكن بطريقة علمية، ما هو بطريقة نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه، هذا كلام باطل هذا. ولا دعك من هذه بنيات طريق تمزق المسلمين، دعك من هذا، دعك من هذا، دعك من هذا، خلينا فقط المتفق عليه. ايش المتفق عليه؟ المسلمون يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وكفى، يكفينا أن يعتصموا بهذا. طيب، تعال كده في تفصيلات أحوال المسلمين، منهم من يذبح لغير الله، منهم من يطوف بالقبور، منهم من يعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، منهم من يقول الدستور الإسلامي مثل الدستور الفرنسي، بل أنا أوثر الدستور الفرنسي لأنه يتطابق مع العصر ومع التقدمية ومع الحضارة وبالتالي نساؤنا ما هو بلازم أن يتحجبن ولا أن يغطين وجوههن، فهذه رجعية. ويخلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، يخلط الحابل بالنابل والحق بالباطل. ليس على هذا الأسلوب نستدفع هذا الخلاف، ولكن نستدفعه بالضوابط بالنصوص الشرعية والقواعد لدى الفقهاء المرعية والضوابط التي تبقى إن شاء الله ما دامت السماوات والأرض، ما دامت مؤسسة على كتاب الله وسنة رسول الله والآثار السلفية عن صحابة خير البرية رضي الله عنهم أجمعين. زد على هذا أن للحديث شواهد، فعن أبي موسى الأشعري رواه الطبراني، وعن عبد الملك بن أبي محذورة وإن كان مرسلا، وعن سعيد بن جبير وإن كان مقطوعا، لكن الحافظ ابن حجر قال رجاله ثقات وإن كان منقطع، وإن كان مقطوع يعني من قولي التابعي سعيد بن جبير من قوله، لكن إسناده كما قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات. الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ما الذي يرجح؟ فنحن نستأنس بالمتأخرين من الحفاظ الجهابذة أمثال أبي الفضل الحافظ ابن حجر، يقول عندما جاء لحديث الخط إيش يقول؟ يقول صححه ابن حبان ولم يصب من حكم على الحديث بالاضطراب، فالحديث حسن. لكن أنا أقول لعله يرتقي بترجيح بعض الوجوه لشواهد تشهد له إلى الحسن لغيره، وهذا أشار إليه السخاوي فتح المغيث حيث قال ورويناه في جزء عبدان الجواليق وابن فيل، في جزء عبدان الجواليق وابن فيل، فخرج الحديث من وجوه وطرق لعلها بضميمة هذه الشواهد يمكن أن يكون مخرجا للذين يثبتون الحديث، لكن أقول الحديث لعله يصل إلى الحسن لغيره. فلا تبديع، لا تبديع، والإنسان تلجأ الضرورة، ما وجد شيئا، لكنه استأنس بخط بين يديه في الفرش والبساط، ما وجد شيئا لا حرج، لأن بعض الناس يدخل الصلاة، وانظر إلى هذه المسألة أيضا، هذه المسائل الخلافية التي تؤدي إلى الصياح في بيوت الله، بقيت عليه ركعة أو ركعتان وراء الإمام والإمام سلم فهو مسبوق، فيقوم ما يجد شيئا إلا الخط، هو يضعف حديث الخط 1,000,000%، فإيش يلجأ إلى إيه؟ يلجأ إلى أن يمشي عشرين متر، يضطر في هذا المشي إلى أن إذا كان واحد جالس يدفعه شوي، وإذا كان واحد يصلي يزحزحه. يا أخي قوموا لله قانتين ساكنين خاشعين، لكن إذا كان الإنسان مستأنسا، شوف المفصلات هذه، شوف هذا من قصار المفصل الآن، أنا ما قلت لك كذا بس، قال واحد يخرج يقول أوه حديث الخط، يقول هذا متساهل، يقول حديث الخط صحيح، عجيب كذا بس، كذا كلمة كذا مثل مستريقي السمع، ما يصح هذا ولا يجوز، إما أن تفصل وإما أن تلزم السكوت، وهذا لتذكير غيركم، فأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى على وعي. طيب بسم الله. النوع 20 معرفة المدرج في الحديث. نعم، لا لا لا، السيوطي رحمه الله بين تدريبه وألفيته، الألفية السيوطي رحمه الله تعالى، بين ألفية السيوطي وبين التدريب، وعبر عنها بالشرح، لأن التدريب شرح للتقريب، والتقريب اختصار للإرشاد، وكلاهما للإمام النووي أو النواوي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث. قال رحمه الله: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي رضي الله عنه أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على ما لا يعلم، على ما لا يعلم حقيقة الحال. عندكما على من لا، من من لا يعلم. جزاكم الله خير. قال: فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث. والمدرج مأخوذ من الإدراج، وهو إدخال شيء في شيء. الإدراج هو إدخال شيء في شيء. قال رحمه الله: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته، من كلام بعض رواته، ثم بين مقصوده من هؤلاء الرواة. قال: بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب، عقيب على وزن كريم يعني جاء بعده، عقيبه يعني جاء بعده، أو من بعده عقيب ما يرويه يعني بعد ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، كلاما من عند نفسه. وتقديمه لمدرجات الصحابة بلا ريب أن هذا من فقهه، لأن هذا مما يشرح به الحديث، ويقدم على شرح، شرح الصحابي مقدم على شرح غيره، شرح الصحابي للحديث وللسنة مقدم ويقدم، بل ينبغي أن يقدم على شرح غيره إذا كان راجحا في بابه. قال: عقيب ما يرويه من الحديث كلام من عند نفسه ليس من الحديث في شيء، فيرويه من بعده، يرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما، وقد يكون هذا من التابعين، قد يكون من أتباع التابعين، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما يذكر بذكر قائله. شوف هنا غير فاصل بينهما، إيش معنى غير فاصل بينهما؟ قال: بذكر قائله، بذكر قائله، كأن يقول الصحابي يعني: قال رسول الله كلمة وقلت كلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، من غير فاصل بينهما بذكر قائله. فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال، هل هو من الحديث أو ليس من الحديث، وهذا له أثر فقهي، يعني قد يتنازع الناس والعلماء في فقه هذا الحديث، لأن بعضهم يعد هذه اللفظة مدرجة وبعضهم الآخر يعدها مرفوعة. قبل أن نخوض فيما يتعلق بالمعاني والفقه، أولا نقول: هل في إدراج ولا ما في إدراج؟ فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد، وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره، وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن أمثلته المشهورة ما رويناه أو رويناه في التشهد في عن أبي خيثمة، وهو ثقة ثبت من رجال الستة، زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر بالضم وهو النخعي، وهو ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي، عن القاسم بن مخيمرة أيضا ثقة فاضل من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن علقمة ابن قيس. علقمة دائما عن ابن مسعود هو ابن قيس النخعي. عن عبد الله بن مسعود من رجال الستة، ثقة من رجال الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن لفظة التردي لم ترد بين يدي، عندكم لفظة التردي؟ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد في الصلاة، علمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله، فذكر التشهد وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. العبارة هذه لم ترد في الحديث المرفوع، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد، وإنما العبارة هذه من كلام ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه. قال هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله فإن قلت هذا إلى آخره. طيب هذا من كلام من؟ قال من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق المؤلف الخطيب في كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو كتاب متخصص في المدرج، وسبقه أيضا ابن حبان والطبراني، هؤلاء سبقوا المؤلف والدارقطني كذلك في الحكم بأن هذه الرواية فيها إدراج وليست من المرفوع في شيء. طيب نقف هنا يا أخوانا، كل نقف عند المثال الثاني.